الى ان انتهينا الى انه لا يصلح مع الشرك الاكبر الا الكراه فقط. وذكرنا في ذلك وقلت لك ومش عايزك تنسى ان كل هذه المسائل وسائل وثاقيه اجماعيه. افهم كده؟ خلي بالك من ده. وذكرت لك الاجماع ومن قاله في كل موضع. طيب بقي الان ان نتكلم عن صفه الكفر بالطاغوت. خلاص كده من وقع في الكفر بالطاغوت كفر بعينه. من لم يكفر بالطاغوت كفر بعينه. لا يمنعه من الكفر الا ان يكون مكفرا بس. الاكراه الملجي زي ما ذكرنا في تعريف الاكراه الملجي. وانا عايزك تراجع الحلقات دي كويس جدا جدا جدا. طب صفه الكفر بالطاغوت بقى دي تبقى ازاي؟ يعني اعمل ايه يعني عشان اكفر بيه؟ قال الله عز وجل: قد كانت لكم اسوه حسنه في ابراهيم والذين معه اذ قالوا لقومهم. عد معايا بقى: انا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوه والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده الا قول ابراهيم لابيه الايه. هذه هي الصفه التي جعلها الله عز وجل صفه للامم من بعد ابراهيم عليه السلام ان تاتسي بهذا الذي جاء به ابراهيم والذين معه. عارف مين الذين معه ده؟ في احد كلام تفسير اهل العلم: الانبياء. يبقى هذا هو دين الانبياء، هذا اجماع الانبياء. خلي بالك ده من اقوى الاجماعات. اقوى الاجماعات اجماع الانبياء، اجمعوا جميعا على ذلك. يبقى انا براء منكم. يبقى نقدر نستفيد من ده انه ايه؟ ان صفة الكفر بالطاغوت لابد ان تكون ان يعتقد. وخلي بالك من الكلام ده، وانا هقول لك ان هرجع له تاني لما افسر لك بقى الديمقراطية يعني عشان نبدا نطبق على الواقع. هقول لك تاني البنود دي تاني، بس خدها الان مجمله بعيد عن القصة على الواقع لحد ما افسر لك الديمقراطية. ان انا المسألة علمية يا اخوة، مفيش حاجة اسمها ان اقول لك كلمة ونص. هذه خدامة الرائد لهذه مؤهلة. دخلنا في الشرك الاكبر ليه؟ عشان العجله تمشي. ما فيش من الكلام ده. العجله تمشي ده كلام ده عند اهل الاصول ولا عند اهل الحديث ولا عند اهل الفقه. ما فيش كلام ده. بيقول لي كلام متزن، كلام علمي. انت عارف انت هتطحني في ايه؟ دخل عربقه الاسلام كله، نسال الله العافيه. يبقى خلي بالك معايا، هفصل لك الديمقراطيه الاول والعلمانيه الاول، وبعدين اقول لك ايه هي بقى، هي الان من الشرك الاكبر ولا لا؟ هي صوره من صور الشرك الاكبر ولا لا؟ يرحمك الله، صوره من الشرك الاكبر ولا لا؟ وبعدين بقى نعمل ايه؟ وبعدين اقول لك تعالى نرجع ثاني لصفه الكفر بالطاغوت، يبقى شكلها ايه في قضيه الديمقراطيه بقى؟ انت حاولت دلوقتي كلام مجمل، ممكن اعيده ثاني او اعيد بعضه ثاني لما نتكلم في صفه ما وصف الديمقراطيه التي هي الذراع الاداري للعالميه. يبقى هنقول اولا لابد ان يعتقد. قال والذين معه اذ قالوا لقومهم انا براء منكم. خلي بالك من ده، انا براء يعني نحن نعتقد ان ليس بيننا وبينكم على براء جمع ايه؟ جمع بريء. والبريء من الشيء الذي لا علاقه له به. شفتك انت والله ده واحد عنده قضيه يقول لك انا بريء، والله انا بريء يعني ماليش دعوه، ما عملتش الموضوع ده خالص. براء بريء من ذلك. فإن براء منكم، خلي بالك من قضية بقى الكلام الفلسفي اللي طالع النهارده، إن إحنا والله بنكره المعصية، لكن ما بنكرهش اللي عمل المعصية. الكلام ده لابد أن ينضبط، الكلام ده فيه فعلا منه شيء يعني له شكل، لكن لابد أن ينضبط شرعا. صاحب المعصية هو اللي عمل المعصية، هو الجسم اللي قدامي ده هو اللي عمل المعصية. يبقى نوع البراءة هتبقى براءة منه هو مع معصيته في حال المعصية. زي ما هيأتي إن شاء الله إذا تكلمنا بس يعني إن شاء الله وقدر الله عز وجل عن قضية الولاء والبراءة، أن هناك ولاء مطلق وهو ولاء المؤمنين المتقين. هناك براءة مطلقة وهي البراءة من الكافرين، وهناك ولاء فيه براءة في أبعاده. إيه هو بقى؟ المؤمن العاصي. فأنا أوليه بالجملة لأنه مسلم، لكن حال معصيته عندي فيه نوع براءة.